من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم الأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة هي لبنة هذا المجتمع وأداة الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي دائما يكون الخير معي. الحمد لله الحمد لله للمن ولا يمن عليه من كل نعمه ورحمه ومنه فهي من الله واليه يثنى علينا بان بعث الى عباده رسول الرحمه مؤيدا بشريعه اليسر والحكمه ليخرج الناس من ظلمات الوهم والجهاله الى انوار الوحي والرساله ضامنا لهم ما فيه صلاح الفرد والاسره والجماعه في دينهم ودنياهم وآخرتهم وأولاهم إنهم تمسكوا بأسباب هذه الشريعة وتشبثوا بآدابها واعتصموا بحبل الله جميعا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم معاشر الصالحين وطاب منشاكم وتبوأنا وإياكم من الجنة الغرف والمنازل. فهذا مجلس آخر من مجالس المدارج، مدارج السكينة التي نلتقي فيها بغية الارتقاء والاستبصار، استبصار طريقنا وسبيلنا نحو أسرة مسلمة مطمئنة. تنوعت مواضيعنا في هذه المدارج وتعددت لقاءاتنا وغطت بفضل الله محاور عديدة فقهية وسلوكية وتربوية، حديث عن أسرار الشريعة وحكمها ومقاصد الشارع الحكيم في تشريعاته لهذه الأسرة. ولكن يمكن أن نقول أن ما سبق كان حديثا عن ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة، عن كيف ينظر الإسلام لهذه الأسرة وما ينبغي عليه أن تكون. أما حديثنا اليوم فهو عن مشاكل الواقع، عن مشاكل أسرنا المعاشرة والتحديات التي تواجهها أسرتنا المسلمة الجزائرية، فهو حديث منطلق من الواقع يستعرض الحلول الشرعية لتحديات الواقع المعاش. لذلك جاء عنوان جلستنا اليوم أولويات الأسرة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرة، والذي نسعد فيه باستقبال فضيلة شيخنا المربي شيخ يوسف بن عاطف حفظه الله تعالى ورعاه. أهلا وسهلا شيخنا وجزاكم الله خيرا على تلبيه دعوتي. أهلا أستاذ المدرسة بحقكم شكرا سباقا. شيخنا درس اليوم كما يبدو من عنوانه أنه سيكون درسا صعبا ومشوقا. هو صعب لأننا سنشتبك فيه مع الواقع، هذا الواقع الذي جميعنا يعيش فيه، الجميع يعني يعيش في هذا الواقع ويدرك يعني جيدا حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها أسرتنا اليوم. تحديات يعني تبدأ من إنشاء الأسرة، ثم بعد ذلك ضبط العلاقة بين الزوجين داخل هذه الأسرة، وبعد ذلك يأتي الأولاد وكيف ينبغي أن تكون العلاقة معهم، ثم بعد ذلك إذا نظرنا من جهة أوسع نرى علاقة هذه الأسرة بمحيطها سواء كان بالأقارب أو بالجيران وغير ذلك، ثم نرى اليوم مع التقدم التكنولوجي وهذه وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت تؤثر كثيرا على أفكار أفراد الأسرة، وزد إلى ذلك الضغط الاقتصادي مع مشاكله، وزد مع ذلك تحدي التدين، وأنه كيف تحافظ أسرتنا اليوم على إيمانها، وأنه كيف ننشئ هذا الجيل المسلم الذي نريده والذي نعلق عليه آمال نهضة الأمة وعزتها. ففي ظل كل هذه التحديات المعاششة، هي تحديات كثيرة كما سبق، فأسرنا ينبغي أن ترتب أولوياتها في هذه المواجهة. فما هو أولى الأولويات والذي ينبغي أن تبدأ به أسرنا في معالجته وأن تتشبث به وتواجهه بكل اهتماماتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا أيها الكريم. فإنني في البدء أحمد ربي وخالقي ومولاي على ما أسلمه من نعم وما دفعه عني وعنكم من النقم وما بكم من نعمة فمن الله ومن نعمه الجليلة علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه الخيرات والبركات، مثل هذه اللقاءات المباركات، مثل هذه الدورات الميمونات. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلها لي ولكم في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات. أيها الفاضل، الشكر موصول إلى من كان سببا في هذا الخير العظيم وفي هذا النفع العميم، وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه أخونا الشيخ الخطيب عبد الله يحفظه الله تبارك وتعالى من كل سوء، أيده الله عز وجل ووفقه في دعوته. كما أشكر فضيلة الأستاذ صهيب الذي سيكون محاضرا لنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع الشائك كما أشار إلى ذلك آنفا، فأشكره سلفا على ما سيقدمه وما سيسعى بتجليته بإذن الله تعالى في هذا اللقاء الكريم. أنتم جميعا دون استثناء أشكركم على حضوركم وعلى اهتمامكم وعلى سعيكم للانتفاع والاستفادة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعيكم مشكورا وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. وهؤلاء جميعا الذين هم خلف هذه الشاشات يرون الآن ويحضرون الآن أو في وقت آخر بهذا اللقاء، أسأل الله جل وعلا أن لا يخرب ظنهم فينا وأن ينفعهم وأن يفيدهم، إنه خير مسؤول. أيها الفاضل، إذا الموضوع كما قال موضوع شائك للغاية، وأنا أولا أريد أن أفنن عنوان هذه الدورة بربته، عنوان هذا يتعلق بالأسرة وللموضوع الموضوع العام والمحور الكبير فهذا الدورة الكريمة هو الأسرة وما أدراك بالأسرة. ثم أعجبني كثيرا هذا العنوان مدارج السكينة، مدارج السكينة، وبعد قال نحو أسرة مسلمة مطمئنة. الآن نشوف هذا العنوان يعني يكدس أن فيه تجد فيه المعاني الكثيرة الوفيرة الطيبة الغزيرة بفضل الله تعالى. فلما يقول لك مدارج فهذا فيه الحمد لله أننا دائما نسعى لأن نترقى في مدارج الكمال ومدارج الخيرات بإذن الله جبروت وجلال، وأن نترقى بأسرتنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المدارج المباركة. ثم قال نحو أسرة مسلمة، نحو أسرة مسلمة مطمئنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، والحديث معروف. فكأننا نترقى إن شاء الله تعالى لأن نصل إلى الكمال، يعني الكمال الممكن، الكمال البشري بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نسير في أدراج واضحة بينة المعالم، وأن نسير بتؤدة ووقار وطمأنينة وهدوء وسكينة حتى نصل إلى المقصود. ومن سار على الدرب وصل، ومن أزمن قرع الباب يوشك أن يفتح له بإذن رب الأرباب سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، إذا كلام راح يكون إن شاء الله كان في هذه الدورة عن الأسرة، وإحنا في الليلة إن شاء الله عز وجل سنتطرق إلى شيء من التحديات الظاهرة تجاه هذه الأسرة. راح نعرفوا قيمة الأسرة، وكما عرفتوا أحيانا الأيام إن شاء الله الليالي المباركات وزيت نفس اللي قلنا نتطرق إلى بعض التحديات وكيف ينبغي أن نواجهها وما هي أولوياتنا وأولويات هذه الأسرة المسلمة في مواجهة هذه التحديات. أيها الأكارم، قبل أن أجيب عن سؤال الأستاذ المحاضر حفظه الله تعالى، فإنني أقول بداية التوفيق، الأسرة هذه عندنا حفظكم الله هي النبيلة الأولى للمجتمع. والحقيقة أي مجتمع، أي مجتمع كقرى عدد سكانه أو قل، فإنما ينبني على هذه الأسر ويتكون من هذه الأسر قلت أو كثرت هذه الأسر. والمجتمع المسلم أيضا، فالنبيلة الأولى لتكوين هذا المجتمع إنما تبدأ من الأسر الذي الأساسية الأسرة. وبالتالي كل أمة تبحث عن مجتمع صالح، عن المجتمع الإيجابي، عن المجتمع النافع. إذا قلنا المجتمع يتكون من أسر، معنى ذلك أننا لا بد أن نحرص على صلاح هذه اللبنة الأساس، اللبنة الأولى تكون صالحة فسيصلح المجتمع مهما كثر أفراده ومهما كثر سكانه بإذن الله تعالى. الأسرة المسلمة إذن رأيتها مبزازة بأن المسلم يفهم أن الأسرة عندنا هي لبنة الأساس لتكوين مجتمعنا وأمتنا، هذا من جهة. ثم يعلم أيضا أنها حصن حصين وأنها ركن ركين ومسلمتين. هذه الأسرة هذه ويكفي يقول بي يقول بلي هي آخر فصولنا التي لا ينبغي أن نتنازل عن شبر منها. آخر فصول تعالى بالك إذا مست الأسرة خلاص ضعنا. وهذا الذي فهمه أعداء الدين فهم أعداء الدين أن الأسرة بتلك المكان وبتلك المثابة، ثم فهموا أن أمة الإسلام حريصة جدا على الحفاظ على بيضة هذه الأسرة، فهم مليح، ولذلك حرص من القديم على تحطيم هذه الأسرة. ولذلك أيضا كان الصراع بينهم وبين الأسرة المسلمة هو صراع وجود، ما ليش فقط يهزمك شوية يغلبك شوية يتغلب عليك شوية، أبدا هو صراع وجود، يعني حال يثني هذه الأسرة من الوجود أسرة المسلمة وعرف وشوية الأسرة. ولذلك تعرفون كما نظرون ومثال قال سئل شعر ضرب الشكل الإسلامي يسألون قالوا له أي الحصون كان أمنع أو كان أشد مناعة بالنسبة لك؟ شكون يجيك واعر كامل في الشكل الإسلامي من الحصون؟ وش قال لهم؟ عجيب جدا، قال الأمهات الصالحات، ما قالش الأسلحة والمدافع وكذا، قال الأمهات الصالحات. وعرف الأم مغبصته إذا أعددتها أعددت شعب الطيب العراقي من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. المرأة هي نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر، فهي المجتمع كله. المرأة هذه والأم هذه الأم الصالحة كما قال هو هي نواة قوية جدا في تكوين هذه الأسرة حجرهم الله. أيها الأكارم، ونحن نتكلم عن أولويات أو سنتكلم عن بعض أولويات هذه الأسرة، لابد أن نعرف أن الأسرة المسلمة عندها مهام، عندها مهام، المهام تحقق ما كفرت لا تخرج عن هذه الثلاثة. الأولى عندها مهمة بيولوجية، اثنين مهمة اقتصادية، ثلاثة مهمة تربوية. ثلاثة الأولى كانت هي المهمة البيولوجية، هي التناسل والتكاثر والتناكح وهكذا، قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. كان هذه مهمة التناسل والتكاثر اسمها المهمة البيولوجية، كان مهمة أو وظيفة من شكلها. الوظيفة الثانية والمهمة الثانية ما هي؟ المهمة الاقتصادية من إنفاق وكذا ورعاية شؤون مادية إلى آخره، هذا أمر ثاني. المهمة الثانية والوظيفة الثانية، الثالثة وهي الوظيفة التربوية. وإحنا كثير منا في كثير من الأحيان يغفل عن الوظيفة الأساس وهي الوظيفة الثالثة، لربما كان اهتمامه بالوظيفتين الأوليين عظيما، يهتم مليح بالوظيفة البيولوجية ويهتم مليح بالوظيفة الاقتصادية، من الليل لليل يجري يبحث يكد يجد يجتهد في كسب القوت الحلال، هذا أمر طيب لا ينكر عليه. لكن المشكلة وراه أنه يغفل أهم الوظائف وهي وظيفة ثالثة، ما هي؟ وظيفة التربوية. والتحديات راح تنصب على هذه الوظيفة الثالثة وهي وظيفة التربوية حكمت الله. قبل ما نتكلم عن هذه التحديات لازم نفهم بأن الغرب الكافر لتحطيم الأسرة ركز على نقاط حساسة جدا وعندها الآن عقول، لكن احنا كثير منا انتبه قريبا ولربما لم ينتبه بعضنا الى الان بما يكاد لنا في الظلماء في الخفاء، بل اقول بما يكاد لنا الان في وضح النهار، ان كل شيء واضح ما كانش شيء خفيه للاسف، وما زلنا كثير منا لا يزال غافلا وللاسف الشديد. المهم قلنا هؤلاء عندهم حرص، مثلا عندهم كان حرص الاول تاعهم على تدمير ديننا وتحطيم عقيدتنا. أن تشوف الكلام عن الإلحاد كيف صار في بلاد الإسلام بشكل فظيع جدا بشكل عجيب، ما كناش نسمعوا به بكري، كان الجهل ما كانش العلم قليل إلى آخره، ناس بزاف ناس ما يصلوش، بزاف ناس مساكن يشربون الخمور و... لكن كلام عن الإلحاد ما كانش سمع الناس تكلم عن الإلحاد في الجزائر. لكن اليوم شوف انتشر العلم انتشر كذا، كثير من الناس كانوا في المساجد وكانوا يصلون. طبعا حنايا بلا كما يقولوا بلا ما نضرماتيزيو بلا ما نضخموا الامور بزاف، نفس واقع ما لهم من دافع كاين هذا الشيء. والشباب تاعنا اليوم يتبعوا الفيسبوك يتبعوا اليوتيوب وكذا يعرفوا، والشباب تاعنا اللي يدخلوا بعض الجامعات يعرفوا الحقائق، وللاسف الشديد الناس كانوا يصلوا وكانوا في المساجد كانوا في حلقات القران ربما الان صار يتبجح، وطبعا اكثرهم يريد الوصول الى شهواتهم. كاين شي حاجه تجي نصلها كيفاش نصلها تجيني انت باش نقول كلام انا من شويه شي جديه ما لا انا لا لا لا لا بالقران ولا بسم الله ولا بكذا ولا بكذا عياذ بالله تعالى من كل شيء. اذا الغرب الكافر لما حد يحطم الاسره المسلمه حرص على هذا الشيء الاول كامل الدين تاعنا حد يضرب لنا الدين تاعنا مبادئ كبيره. ولذلك قلنا هذه الدعاوى الالحاديه وكذا وغيرها كيفاش ينتشر في الامه. ثم حد يضرب لنا الفطره حد يضرب الفطره فانظروا كيف نشر هذا الشعار تاع الشهوه باي طريقه نشروا وروج له طريقه بطرق فظيعه جدا كيفاش الان يتكلموا عما يسمى بالمثليه يحبهم الالفاظ اللطيفه يشربوا اناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها كما قال عليه الصلاه والسلام. المثليه ماشي حاجه سهله على النفس تاعك وان كان هي الحقيقه هي النواط عياذا بالله وهي السحاب عياذا بالله وهو الشذوذ عياذا بالله. كما قال له واحد من اهل العلم قال الفطره البشريه هذه ما انتكست الا مرتين عبر التاريخ. المره التي في زمن قوم لوط عليه الصلاه والسلام قبل قوم لوط عليه الصلاه والسلام ما كانش ديك الحكايه تعجب لوط عليه السلام اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. شيء عجيب جدا هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين من رحمتم هذا الشيء هذا. ثم انتكست وبعدها كما يقول واحد سبحان الله بعد قرون نظن عبد الملك بن مروان قال والله ما كنت اظن ان ذكرا يركب ذكرا لولا انني قرات قصه لوط قصه قوم لوط عليه السلام. كما قريت في القران هذه القصه ما كنت نظن لان هذا مناسب للفطره السليمه. انتكست في هذاك الوقت وزاد الدكس انتكاسا اعظم واصبع واشنع واقبح واقدع في هذا الزمن اللي عايشينه. والله المستعان زمن قال لك للعقل البشري تطور بزاف الى اخره. اليوم معاشر الاكارم هم يتكلموا الان عن الجندر تحويل الجندر واختيار الجندر وبعض المدن الدوله يطبقوها سبع سنوات ثمان سنوات 12 سنه كل بلاد كيفاش يقول ما تقولش انا ذكر ولا انثى خليه ما تقولوش انت ذكر او انثى دعه يختار الجنس تاعه يختار الجنس الذي اراد خلقه الله ذكرا يمكنه ان يختار جنس انثى خلقها الله انثى يمكنه ان تختار جنس الذكر وهكذا عياذا بالله. كانت فظيع جدا للفطره البشريه والله المستعان. روجوا للاجهاض روجوا لاسقاط السلطه الابويه روجوا للشذوذ روجوا لجراه الابناء على الاباء والامهات روجوا لقطيعة الأرحام روجوا لأشياء كثيرة كلها تصب في نصب واحد وهو تحطيم هذه الأسرة والله المستعان. وللأسف أنهم وجدوا آذانا صاغية وجدوا في أوساطنا آذانا صاغية عياذا بالله. أيها الأكارم أقول هؤلاء ما فعلوا ذلك قلنا إلا لأنهم عرفوا قيمة الأسرة والقوة تاعها عند أهل الإسلام. ثم ما فعلوا هذا ثانيا إلا لأنهم قد انهزموا ولأن أسرتهم قد تحطمت وتشتتت وتفتتت وانهارت وتهاوت. لما حدث لهم ذلك ما يحبوش تكون خير منهم أسرة متماسكة الله يبارك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة وكذا إلى آخره أسرة متماسكة متحابة متعاونة إلى آخره ما يحبوش مش خلاص في القرآن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وإلا عاد رجع شوية البلاد الغربية عاد رجع شوية تجد كانت الأسرة بمفهوم تحت تقليدي كلاسيكي الأسرة ويحافظوا عليها ويحبوها وكذا وكذا ويخافوا عليها بتماسك بين الآباء والأبناء وغير ذلك. لكن هو تقريبا بدا كما يقولوا من ثورة صناعية مش ثورة صناعية بدات تقريبا أكثر من قرنين لما أعطوا الحرية للمرأة وما تحصل فيها أعطوا الحرية على المفهوم تاعهم وفي المنظور تاعهم. ثم انفلتت الامور من بين ايديهم لما انفلتت الامور وبدات تهاوى الاسره تاعهم كما قال لهم واحد قالوا حبيت تعرفوا الغرب ادخلوا السجون او ادخلوا دور المسنين روحوا دور المسنين تعرفوا شو معناتها الغرب لا يدعى عليكم ولا ادخلوا السجون ستعرفون الحقيقه والله المستعان. اذا هؤلاء كما قال ربي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذا هو. معاشر الاكارم خلال المقدمه نقدر نتكلموا عن أهم الأولويات تاعنا تاء الأسرة المسلمة التي تهتم بها اليوم، قلنا عندها وظائف ثلاثة وأهم الوظائف الوظيفة التربوية إلى آخره، ثم قلنا تحديات كثيرة، تحديات كثيرة فالأسرة بمن تهتم أولا ثانيا ثالثا وهكذا. أنا أذكر أولى الأولويات واحد اثنين، الأولوية الأولى كامل الحفاظ على الدين الصحيح، تربية النشء على الدين الصحيح، على العقيدة الصحيحة، على الشريعة، على على على العقيدة السليمة، حاجة الأولى جاء الدين، لأن الدين تعنى هو رأس المال، لا الدين تعنى هو رأس المال، وهؤلاء علموا هذه الحقيقة وحابين يضربونا في النخاع، إذا ضربونا في الدين خلاص أسقط. إذا حاجة الأولى احرص كل الحرص على أن تنشأ هذه الأسرة نشأة طيبة من أول يوم، من أول يوم لما يفكر واحد في الزواج لا بد أن يفكر وش قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، شوف دين هو الأول دين، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، أنت وأنت أنت أيها المرأة الولي تاعك، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وانت أيها الرجل لما تقصد الزواج وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لحسبها ولدينها، فانصر بذات الدين، فانصر بذات الدين تنبت يدك. أولى الأولويات الدين ثم الدين ثم الدين، اثنين بعد أخلاق، أخلاق سليمة، القيم النبيلة، الآداب الحميدة. الأسرة لابد أن تحرص كل الحرص على تكريس هذه المبادئ، مبادئ الأخلاق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. الأسرة أيضا إذا أصيبت في أخلاقها فأقم عليها مأتما وعويلا. ممكن إحنا قد يكون فينا شيء من الدين، حفظ الصلوات وما شاء الله ونقرأ القرآن وربما عدد من الحفاظ في البيت الواحد إلى آخره، لكننا ربما كانت أخلاقنا ليست بتلك التي ينبغي أن نسمو إليها. واضح؟ إذن هما معا، أو الأولوية تعنى الدين والخلق، إذا خطب إليكم ترضون دينه وخلقه، إذا الدين هو الأول ثم الأخلاق، هذه أول الأولويات عندنا حكمة الله. شيخنا جزاكم الله خير، أولى الأولويات كما ذكرت هي الإيمان والأخلاق، بعد هذا التحدي الأسرة ما الذي ينبغي عليها أن تسعى في علاجه بعد تحدي الإيمان وتحدي الأخلاق؟ قلنا حفظكم الله تحديات كثيرة، بدينا احنا بأولى الأولويات ما نسوهاش يعني ما نغفلوش عليها، وهذا هو التحدي الكبير في طريقنا. بعدها كاين أولويات كثيرة، من أهم الأولويات أن المشكلة كما قال صح، الأسرة هذه قد ما تحرص على التدين، قد ما تحرص على الأخلاق الحميدة، ماشي معناتها هذه الأسرة لا تقع منها أخطاء، شو معناتها ما فيهاش أخطاء؟ يخطأ الكبير ويخطأ الصغير، يخطأ الرجل وتخطأ المرأة، تقع الأخطاء، بل ربما تصل الأمور إلى مشكلات، إلى مشكلات وإلى خصومات وإلى خلافات. فالأسرة الواعية، الأسرة الواعية لابد أن تحس من أولى الأولويات لها أنها تعالج المشكلات عند بدايتها، غير تبدأ بواد المشكلة ما تخليش. شحال من أسرة تتحطم بسبب ماذا؟ ولا التي تلاقى بهم ما شاء الله، الرجل مدين ومرأة مدينة، الرجل في الجملة متخلق والمرأة متخلقة، أولادهم أسرة وش فيكم أنتم أسرة؟ في كثير من الأحيان هذا الذي يسمى بالتراكم بكيلو الهدايا، ما يعالجوش المشكلة في بدايتها، ما يعالجوش في بدايتها، تكون صغيرة وتبدأ تكبر، تكبر تنفخ فيها شياطين الإنس والجن، تنفخ فيها شياطين الإنس والجن، فلربما صارت ضخمة ولربما صارت عظيمة ولربما عجزت هذه الأسرة عن حل هذه المشكلة أو تلك. فالوعي مليح بزاف أن الأسرة تكون واعية، غير تبدأ بوادي المشكلة تسد الباب تاعها. من الأمور المهمة جدا باش نعالجوا أمورنا الحوار الهادئ البناء، لازم يكون أسرة. شحال من أسرة سبب تحطم تاعها ما هو؟ ما كانش حوار، كاع ناس ملاح وكل واحد يخبي في قلبه، ما كانش هذاك الحوار، ولا هذا حكاية يحكي للناس واحد أخرين، ولا هذه حكاية تحكي للناس واحد أخرين، وهذا لا يليق. الحوار البناء الهادئ تكون من ورائه النتائج العظيمة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الأسرة لابد أن تكون واعية وأن تعالج مشكلاتها في البداية، إذا ظهر شيء من هذه الإشكالات في البداية تعالج، ويكون حوار الهادئ البناء. وتعرف الأسرة باللي اليوم، اليوم خاصة زمن هذه كما قال الأستاذ قبل قليل، زمن هذه التكنولوجيا وسائل التواصل وكذا، يعني الأسرة ما رايش محصنة مليح، ما يش محصنة. احنا نتلاقوا مع ناس يقول لها الحمد لله، قولي وليدي يا أخويا موش يخرج جاء برا، بكري كنا نقوله هذا بكري وليدي ما شيخ الجلد بالرام ما شاء الله قاعد في الضالة بعد وين شو في الضالة مع أهله مع كذا ما عندوش أشياء مش مليحة ما تخافش عليه لكن اليوم تبدل الأمور قاعد في الدار الأبراقد الأبراقدة مع هذا الهاتف لعجز راه في عالم آخر ربما هو منغمس في عالم الإلحاد وأنت لا تدري ربما هو منغمس في عالم الشهوات وأنت لا تدري ربما فطرته قد انتكست أو أوشكت وأنت لا تدري وهذا نقوله للذكر ونقوله للأنثى فالإنسان الآن في الضربات فالتوعية في الأسرة مهمة جدا أن الأسرة تكون واعية بهذه التحديات تكون واعية بما يكاد لها في الظلماء أو كما قلت في وضح النهار والله المستعان هذه نقطة نقطة أخرى ممكن نتكلم عليها اليوم شيخ لا بد في بلاد الإسلام أن نؤكد على الأسرة الكلاسيكية كما يقولهما الأسرة الكلاسيكية الأسرة التقليدية وش الأسرة الكلاسيكية معروفة الأسرة عند الناس جميعا مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم وش الأسرة زواج زوج زوجة أب أم أبناء بنات جد جدة هذه الأسرة لكن اليوم للأسف الشديد تغيرت أبو شو يعرفوا الأسرة هم يعرفوها الأسرة هي لقاء بين اثنين من البشر اجتماع بين اثنين البشر ذكر وذكر أنثى وأنثى عياذا بالله تقول هم هو والذرية يقول لك الذرية يمكن أن نتكسبها بالتبني عياذا بالله خلاص أب الشعب ما يمكن الوصول إليه عياذا بالله فهذه قضايا قلنا قضايا عظيمة مهمة للغاية فنعود نكرسوا في المجتمع هذه الأسرة التقليدية هذا أمر مهم جدا احنا دائما نخاف على الأسرة تاعنا ربي يبارك فيكم احنا الحمد لله إلى الآن صح هذه تحدية كبيرة وهجمات من هنا وهناك وهؤلاء لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلى آخره لكن الحمد لله عموما ما زلنا على خير بفضل الله لكن البلاد الغربية بدأت بل تهاوت إلى حد ما ودخلوا هذه اللعبة هذايا تاع المثلية وتع الأسرة تتكون من اثنين من البشر ربما من رجلين ربما من امرأتين ربما ثلاث الله المستعان تفضل شيخنا احنا بك لو نعود فنلاحظ ما يمكن أن نسميه دورة حياة الأسرة نلقاها أول ما تبدأ به هو الزواج دك تحدي الزواج هذا ما هو أثره على أسرة جاي من بعد ربي يخلصك وحقيقة شوف الآن الدعوة لها الدامة تحوم تزهد في أشياء كثيرة منها تزهدها في الزواج تزهد في الزواج وللأسف نسمع حتى كل شباب تكلم معاه وشركنا بس زوج ومزاد نحبون نتزوج علاش ندير حبيبنا الروحي شوف المفاهيم المغلوطة عم يزهد في الزواج يزهد في الزواج بواحد الشكل سيء جدا والعياذ بالله احنا الزواج هذا من شريعة الله الغراء الزواج رب العالمين يسره لعباده وأمر به تبارك وتعالى الزواج بالنسبة لنا فيه إرضاء للمولى تبارك وتعالى الزواج فيه إرضاء للنبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة يا معشر الشباب من استطاع أن يكون باءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إيجاء إلى آخره أمر عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من تزوج فقد استكمل نصف دينه أو شطر دينه إلى آخره فكان الحث على الزواج الحمد لله ربي عز وجل حببنا الزواج ورغبنا في الزواج والنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في الزواج والنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه من دنيانا النساء والطيب كما قال عليه الصلاة والسلام رب العالمين بين أن الأنبياء كانوا يتزوجون عليه الصلاة والسلام كل قدوتنا إذا قدوة تعلمش الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام الأنبياء والرسل كانوا يتزوجون الحمد لله فالزواج حاجة مقدسة ورابطة مقدسة كما يقولون حفظة الله فلا بد أن نحرص على هذا قلنا أعداء الدين أعداء الأمة أعداء الملة يحرصون على أننا نزهد في هذه العلاقة نزهد في علاقة الطيبة المباركة النظيفة الطاهرة التي هي علاقة الزواج وحن خطرة قال لك واحد شكري في شدة الفسادة الناس يوم يروحوا كاين شباب تاعنا مساكين راح يقراوا هيك راح يقراوا في الغرب قال واحد مرة في واحد الثانوية نض واحد يتكلم حفل نض واحد يتكلم هذا عربي واحد بلاد عربية راح يتم يقرا ثانوية من الثانوية نض يتكلم كي نض يتكلم وش قال لهم شوف الفكر التغريبي شحال واعر لأنه انشأ هو تما قالوا بلغني هم تأسف. قال بلغني أن والدي في بلدي هناك من دخلش البلد في بلدي قد باع أختي. شو ماذا قد باع أختي؟ بابا جاءوا خطبوا له بنته زوجها ودفعوا له المهر وما شاء الله زواج شرعي ما شاء الله تبارك الله نظيفة. قالوا بلغني أنه قد باع أختي. شوف شا يردوا الأفكار الفاسدة ليزهدوا الناس في رابطة الزواج وفي هذه القداسة كما ذكرت حفظة من الله. فنحن حفظة من الله لابد أن نعرف قدر هذه العلاقة وأن نحافظ عليها وأن نحرص عليها وأن ندلل الصعادة أمامها. هذا مهم جدا. إن الإنسان يحف احنا نملك أننا نحف الشباب كما حث النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع أن يكون باء فليتزوج. أي بكري زمن الطهر زمن النقاء زمن العفة زمن المجتمع الطاهر. فكيف اليوم شباب يشوف الإنسان فساد هذا لوصل ما يوصل البيوت فقط خاصة كما قلنا مع وسائل التواصل هذه وكذا إلا لله وإنا إليه راجعون. فلا نحث شبابنا على الزواج لكن قلنا في الوقت نفسه نحث على تدليل الصعاب والعقبات أمام هذه الرابطة الطاهرة الطيبة لأنه كين شباب صح عنده رغبة لكن صعوبة كبيرة في طريقه صعوبة كبيرة ونعرف بالزواج قد ما يتيسر والمهر قد ما يتيسر هذا أعظم بركة بفضل الله تعالى أعظم بركة. فنحن نحث الآباء والأمهات قلنا على تيسير الزواج للأبناء وللبنات حفظكم رب الأرض والسماوات. نعم بارك الله شيخنا. بعد الزواج يجد هذا الزوج وتجد الزوجة كذلك أنه هي الآن في علاقة جديدة راهي تبني طبار في منقول حين ونعرف كذلك باللي الزوجين هذان هما العماد تحت الأسرة. إذا يعني كان العماد هذا في خلل ولا سيعود بذلك بالضرر الأسرة كاملة. حدود العلاقة بين الزوجين شفنا داخل المنزل كيف ينبغي أن تكون حقوق الواجبات كلمة في هذه الفترة. احنا نتكلم عن الزواج ربي يحفظكم نتكلم عن الزواج قلنا نحث عليه وندلل الصعاب أمامه نسهله ونيسره قدر المستطاع حفظكم الله. وربي عز وجل هو الميسر هو الموفق أولا وآخرا ابتداء وانتهاء سبحانه وتعالى وإنما نحن أسباب. أنا كذلك من الأشياء المهمة جدا حتى يعني باش ما نشوهوش صورة هذه العلاقة هذه وهذا الرابطة المباركة باش ما نشوهوش صورتها لابد أن نكون في مستوى لابد أن نكون في مستوى. كيفاش نكون في مستوى؟ مليح التوعية يا إخوان مليح التوعية. شوفنا الناس يروحوا الحج ويروحوا العمرة وشيخ هو ما شاء الله تبارك الله يعرفني حد أشياء. شوف كل عام تقريبا حجاج ماليزيا ولا أندونيسيا إلا وليه وانت كتشوفوا معينك تعرف هذا الشيء باللي ناس ماشي عاديين 150 واحد يمشي وقاع مو بنادم واحد يدورهم ولا يدور يدورهم ولا يدور يديهم. خطر يحكي لنا الشيخ عبد الرؤوف قالنا ربي يحفظه في الحج حجة من الحجاج صرات فينا احنا في الموت الحمد لله ربي نجانا صرات فيها الموت بزاف ونجي قالنا نتلاقينا قالنا نجزمو في الجهة يصيب واحد شغل بوطو يضربوا فيه بالحجر ماشي كاع جاي في الجمرات. قال قلت له اسمع الجمرات ماشي هنايا. قال لي ما رضوليش قاع من ضابطين ما كانش عندهم القايد تحموا اليطا ما رضوليش وبعد نشهر الموفن باللي يدربوا قام يدربوا مرة. قال لي كيف كثرت عليهم يا ودي هيك ليك وش قالوا له؟ قالوا اديني يسر اديني يسر أبا خرمي من جات فطور من الرش أنا حبيل نجيبه بقى يعني حبيل نقول لكم ناس منظمين ومرتبين ومنضبطين وكذا 100 واحد 150 واحد من إنسان واحد كيفاش يصوغوا سبحان الله العظيم وحنا يوم ثلاثة أصحاب ثلاثة أصحاب يروحوا ثلاثة أصحاب يجوا ماشي أصحاب كل واحد يجي وحده كل واحد يجي طيارة الله المستعان. فماشي كيف كيف وبعد تسألهم علاش أنتم هذا الانضباط علاش يقول لكم عندهم تكوين تكوين وكوميدي الشهادة تاع نجاح مكون مليح بأنه أهل لأن يحج أهل لأن يعتمر وحنا وديننا يا إخوانا وديننا. قضية الزواج قضية كبيرة بزاف بزاف. كيف الزواج طالق مسائل كبيرة ما كاش تكوين مفروض يعني نهار يقول إدريس فامي لازم يقول معاه الشهادة أنك أهل لأن تتزوج وأهل لأن تفتح بيتا وأن تكون أسرة. الرجل والمرأة يتكون مليح يقرا ويتعلم ويضبط ويعرفوا مشكلات كيف تعالج يعرفوا مسائل فقهية يعرفوا الأحكام يعرفوا كذا يعرفوا الآداب إلى آخره. هنا هذه جرنا يا إخواننا باش يتكلمون جوا السؤال اللي ذكره الأستاذ ربي يبارك فيه أنه صح في الأسرة في كثير من الأحيان رجل ما يعرفش من يعرفش شيء الحدود تاعو والمرأة ما تعرفش الحدود تاعها. وحنا سبحان الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في قول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال لك هذه الآية هذه انتظمت الحقوق الزوجية كلها، فيها الحقوق وفيها الواجبات، فيها الحقوق وفيها الواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت مكلف عندك واجبات احرص على أدائها، بعدها عندك حقوق احرص على طلبها. معليش ليس هنالك عيب، لكن احنا المشكل في كثير من الأحيان ما نعرفوش الحقوق والواجبات، بل ربما إذا عرفنا نعرفوا غير الحقوق تاعنا، واجبات ما نعرفوهاش، ولا طلبنا طلبوا دائما بالحقوق تاعنا. أما الواجبات أنت أدي الواجبات تاعك أيها الرجل، ثم طالب بحقوقك إن شئت. أنت أيتها المرأة أدي الحقوق تاعك كاملة، ثم طالب إن شئت ولا أدي الواجبات تاعك كاملة ثم طالب بحقوقك. واضح هذا هو. إذا كانت حقوق وواجبات الحمد لله الدين تاعنا بين كاع، هل حق الرجل أو حق المرأة، هل واجب على الرجل هل واجب على المرأة، كل واحد يلتزم بهذه الحقوق والواجبات نجح بإذن الله في غاية السهولة. وليس هذا فقط في الدار، احنا كنا الاسره تاعنا ما فيهاش غير الاب والام، ما فيهاش غير الزوج والزوجه، كاين اولاد. انت الولاد عندك تجاه والدك وتجاه والدتك عندك حقوق مليح، عندك واجبات. الاب والام عندهم واجبات تجاه الاولاد تجاه البنات، وعندهم حقوق الى اخر ما هنالك. كل واحد يعرف الحدود تاعه، يعرف الحقوق تاعه، يعرف الواجبات تاعه، ننجحوا باذن الله تعالى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. شيخنا احنا اليوم نتكلم عن الزواج، نتكلم عن الأسرة، لكن في سياق آخر نرى في مجتمعنا استفحال كبير جدا، يعني معدلات طلاق، الخلع، مشاكل أسرية كثيرة جدا، يعني ما هو سبب ذلك شيخنا في رأيكم؟ هذا النقطة هذه نقطة حساسة للغاية، على ذلك حاجة رهيبة جدا احنا ممكن ما انتبهنا لهاش. شمرة دق ناقص الخطر، نقول ما ناش ماشي لم يدق ناقص الخطر، ناقص الخطر العقلاء تاع الأمة عندهم مودة من الدقور. الآن رانا غارقين في أوحال هذا الخطر، رانا غارقين. أنت لما تعرف شوف نبدأ نشوف بلادنا شحال فيها، 45 مليون، نحي الشيوخ نحي العجايز نحي كذا، نقص الصبيان ولاد صغار بلاد صغار كذا، شحال يبقى نحي عجاز شحال يبقى مرا من كل بزاف. هم يقولوا في الإحصاءات وهم أعلم ما كاين شي هكذا بالضبط قريبه، قال لك الاحصاءات راهي تقول بلي كاين 12 مليون عانس في الجزائر، 12 مليون مراه وصلت فيه الزواج وباش زوجها. شيء عجيب جدا، مع الزواج راهو حاجه عزيزه جدا. والاعجب من هذا ما هو؟ الاعجب من هذا انه بعد ما تتزوج هذه المراه ما تهنيش روحها. رجال ثاني كاين سن كبير مسكين نهار الزوج ما يهنيش روحه الا من رحم الله. والله مشكلات اسريه كبيره، ولذلك لما نسمعوا الطلاق اخواننا الطلاق تقريبا الاحصاءات وشقوا في المحاكم تقول تقريبا الجزائر كل عام ما يقارب من 60,000 من حالات الطلاق. عرفت شنو في العام 60,000 حاله تاع طلاق ولا تاع خلع فراق بطلاق او خلع، حاجه تخوف بزاف، وخاصه الان لما فهموا النساء بلي عندهم حق في الخلع، خلعوا وخلعوا معها كارثه كبيره. هتشوف تسمع هذا الخلع الان لاسفه الاسباب، بأسفه الأسباب، والمخترعات هن المنافقات عياذا بالله طلب الخلع بأسفه الأسباب أو ربما لغير السبب. الله المستعان، ما هذه النسبة رهيبة. كيف يقول لك 60,000 تاع المحاكم ونصوص المحاكم بحال، وهذا الذي يسمى الآن ويسمى عند التربويين يسموه الطلاق العاطفي. اش نطلقين لا في الورق لا في الداب لا بالكلمة واحد ما قالت ما كانش الله، لكن كاين طلاق عاطفي. يقول لك يقول كراجل يقول لك عمر عندي 3 سنين ما هضرتش مع البعض، المرأة تقول لك 5 سنين لم يقربني، ما تهضروا ما كذا كل واحد في طريقه. حياة هذه كارثة كبيرة، كوارث كبيرة في الأسر تاعنا، هي تأثر في الأسر تاعنا بلا ما نتكلموا عما ينجر عن مثل هذا، عن مثل هذا في كثير من الأحيان من آفات كثيرة، آفات كثيرة تنجر عن هذا الفراق بهذه الكيفية. لما ما نعرفوش قيمة الطلاق، ما نعرفوش قيمة الخلع وكذا إلى آخره، واش تعرف الأولاد المساكين هذوما اللي طلعوا المخدرات، الإنسان الولد ملينا يفتح عينيه وهو صراع دائم. كما قلت لهم أنا مرة قلت الحرب الأولى نشوف هو بالحرب العالمية الأولى شحال كبيرة بدات وخلاصت، زاد الحرب الثانية الحرب العالمية الثانية بدات وخلاصت. يقول بصح هذا الباب ويما الحرب اللي بدات لازم خلاص ملي نسال الناس في الحين والدنيا صراعات صراعات ما نعرفوش شنو يدير، يكتشف فيها بالبرا هو في الأول مسكين بلك بنية بريئة، يخرج البرامج ما يسمعش العياط بس يسهر برا، يدخل كي يرقب بغير الماء وما يشعر يتعلم برا، في القرآن في الليل صريح في القرآن يتعلم الدين يتعلم الأخوة يتعلم الأدب، أكثر شيء ينتظر برا الله مستحى. فبغض النظر عن المساكن الأزمات النفسية اللي تخطوا فيها الأولاد تخطوا فيها البنات إلى آخره، راهي راهي مفاسد كبيرة جدا، مفاسد كبيرة. زين نقول لكم حاجة يا إخوان، وحنا نتكلموا عن هذا الزواج عن الطلاق وكذا، الطلاق مش يدني مذموم، مش نفهموا إخوانا، إحنا ما نش نصارى حرام الطلاق ممنوع الطلاق، لا لا، الطلاق جعله الله حبا، الدين تعالى جعل الطلاق حلا من الحلول، جعل الفراق بطلاق أو بخلع جعل هذا الأمر هذا حلا من الحلول. لكن كما قلنا كما يقول لك آخر الدواء كي خلال الإنسان يوصل برحالة، وين الحل؟ هو الطلاق هو الفراق، فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان. شوف كما تمسك بمعروف لابد أن تسرح بإحسان، والحمد لله إحنا كما دائما نحس الشباب تاعنا نقول قبل ما تزوج أقرأ أحكام الزواج أدب الزواج، هل نصرية تزوج مساكن يتزوج ما يعرف ولا مسألة، وما هي خلفي وكان بدأ لكم أسئلة يسألون أحيانا تعجب يقول صح من القصة ما يعرفش شيء، يتزوج ما يعرفش شيء، هو غير أنا أستحي والله العظيم حشم، غير كما جاني واحد سألني واحد سؤال تعجب قلت صح هو مزوج كم إنسان ما تعرفش القضية، وين نتزوجوا ما نقرأ ما نتعلم ما كذا، شحال تتوجد العرس تاع شحال توجدوا براها، شحال تتكتب شحال تتأتى شحال أنت اللوز وما شعرف توجد شحال دوك لي كيسات، كل حاجة عندها مدة هو يوجد فيها، صح باش يجلس جلسة واحدة هكذا يتعلم شوية ما يجلس، باش يروح لواحد أهل العلم يقول له راح نتزوج دلني على ما ينفعني انصحني عظني وجهني أرشدني، باش يقرأ كتابا واحدا في أحكام الزواج وآداب الزواج ومسائل الزواج ما عندوش الوقت، وبعد كيفاش تخدمش الأسرة يا إخواننا. ونقول أنا بعد هذا ومع هذا أيضا مشاكل الزواج، شوف العظمة تاع الدين تاعنا، كاين حتى الطلاق حتى الخلع حتى الفراق عنده آداب، إذا شئت بالإخلاص استحالة المعيشة. واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. مراحل مراحل تعلاج، تبدأ بالموعظة مدة إن شاء الله تنفع، حدد ويحتل مدة الموعظة لعله ينفع إن شاء الله، ما ينفعش مرحلة ثانية الهجر في المضجع مدة خلي بالك ينفع، ما ينفعش تجي المرحلة الثالثة وشوف كيف يستعملها بإحكام ويستعملها بأدب ويستعملها بالشرع وشي هكذا، وبعد تجي المرحلة الثالثة الضرب غير مبرح وبعد كذا وبعد ما ثلاث شامل استعصت فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ناس العقلاء من أهل تاعها من أهل تاعه إلى آخره، إن شاء الله يوصلوا إلى الاتفاق، عندهم حرص على الحفاظ على هذه الأسرة، الحفاظ على هذه البيضة المباركة إلى آخره، فإن شاء الله يكون حل، ما كانش الحل، خلاص، وصلت لمرحلة أخرى، إنساكم بالمعروف قلنا أو سرح بإحسان، سرح بإحسان، بطلق طلاق شرعي، وبكي طلق، حلك كاين العدة، طلق رجعي، اصبر، ثاني في العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وما حتى وصل خلاص العدة وما رجعناش خلاص وقفت العدة عند يعني شوف حلول كثيرة جدا ماشي بهذه السهولة تتهدم الأسرة تهدم غير بهذه السهولة، لكن قلنا الطلاق قد يكون حلا والخلع قد يكون حلا على الاخر كامل، لكن مع ذلك نقول لك هذا الخلع تحاول قدر المستطاع نتاعك ما قدرتش تجيب ناس بالك خير منك بالك اعقل منك بالك كذا ما فيش عيب باش يحفظوك على هذه الأسرة، ما كاش حد وصلت للفراق حتى الفراق بأدب، كاين أخلاق تاع الطلاق، كاين آداب تاع الفراق، كاين آداب تاع الخلع، وهكذا حفظكم الله. الله أكبر. شيخنا هو بلا شك إضافة إلى ما ذكرتم يعني من أسباب استفحال هذه الظاهرة، نجد أنه مواقع التواصل الاجتماعي والأفكار المنتشرة فيها راهي تؤثر كثيرا جدا على أسري، ولعلها تكون من أسباب ارتفاع هذه المعدلات الخطيرة. أنا سؤالي تحديدا شيخنا عن فكرة هي سريعة الانتشار جدا خصوصا بين النساء، نتكلم عن في عن الفيمينيز ولا النسوية؟ بارك الله فيك، ربي يحفظك، سؤال وجيه جدا مهم جدا، مهم جدا. يمكن تتكلم عن التحديات وما تتكلمش عن الحكاية النسوية تقريبا ما قمناش حاجة فيها، ما لازم نتكلم عليها، لازم نتكلم عليها. بارك الله فيكم. قبل هذا كنت أتكلم عن الفراق والطلاق وكذا. أنا أحيانا شوف متعجب تعجب، شوف لما ما تأدبوش أنت شوف آيات، أقرأ آيات الطلاق في القرآن الكريم. رب العالمين بعد آيات الطلاق وثلاثة طلاق حاجة كبيرة، ومع ذلك مش قال أدبنا بالآداب وبعد مش قال ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله، شنو هذا المرأة هذه؟ ما كانش منكم خير أنت، هذا الرجل ما كانش منكم خير، شحال من سنة وأنتم عايشين كيف بينكم خير؟ ليش في هذا؟ بل خيرات كثيرة، علاش تنسى؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. شوف الرجل كيفاش ينتقم وأهله كيفاش ينتقموا، والمرأة كيفاش تنتقم وأهلها كيفاش ينتقموا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وين الدين؟ وين الأخلاق؟ كنا نتكلموا عليها الدين والقلوب، وين راهو؟ كارثة كبيرة. ثم كان يروح المحكمة، المحكمة ويعرف بأنه ما عندوش الحق فيما أعطته المحكمة، الرجل من المرأة يأخذ الحق كاملا. المرأة تعرف بلي هالطلاق تاع الشوفير بحكاية كاع ما عندهاش حق فيه، تأخذه كاملا ولا تبالي. ثم شحال من واحد الرجل أحيانا حتى المرأة مع المرأة عندها مسؤولية تجاه أولادها، انتقام من الأولاد، الأولاد واش ذنب تاعهم؟ انت وصلت لمرحلة وين خلاص ما تعيش مع المرأة، طلقت المرأة، طلقت ولادك، طلقت ولادك، وأنت طلقك هذا الرجل، عاش تقبل الأولاد، طلق الأولاد أنت، شرق الأولاد تدخل عينا لأولادك. فعاشوا كاين أخلاق وكاين آداب إنسان يتحراها في كل حين وفي كل آن في جميع الحالات. وهذا هو المؤمن، الحمد لله المؤمن، هذا المؤمن في العبادة فيه آداب وأخلاق كثيرة، يصلي أدب كثيرة، يحج أدب كثيرة، يزكي أدب كثيرة، يصوم أدب كثيرة، في العبادة تاعه، في العادة تاعه، في المعاملة تاعه، تاجر يبيع يشري كل حاجة فيها الآداب، يتزوج بالآداب، يطلق بالآداب، كل شيء الآداب. ولله الحمد ديننا هو دين الآداب كما قال ابن القيم رحمه الله. قال ومن نظر في هذه الشريعة وجد أنها جاءت بالآداب، من هو المخرج؟ جاء آداب. الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. نعود نرجع السؤال طيب أستاذ صهيب ربي يبارك فيه، لما قال لك من الأشياء الكبيرة يا ريان مشكلة نسوية، مشكلة فظيعة جدا، مشكلة كبيرة النسوية. الآن هم بدأوها زعما حرية المرأة، وبدأت تكبر الأمور، ما ولدت حرية المرأة كما يتصور قديما، لا لا بدأت تكبر الأمور، بدأت تكبر. دوك النسوية اللي تعرفها، تعرف النسوية فيها التزهيد في الزواج، ينقصوا شأن الزواج، العقلية النسوية تزهد في الزواج، العقلية النسوية تزهد في الإنجاب، في الحمل والإنجاب، العقلية النسوية تزهد في قوامة الرجل، العقلية النسوية تزهد في طاعة المرأة لزوجها، العقلية النسوية تزهد في طاعة الأولاد للوالدين، العقلية النسوية تزهد في التربية الصالحة للأولاد والبنات. هذه العقلية النسوية، هذا العقلية النسوية. المرأة لابد أن تتحرر دون قيد أو ضابط، المرأة تشارك الرجل في كل شيء دون قيد أو ضابط، المرأة كذا المرأة كذا إلى آخره، وعقلية فظيعة جدا. واليوم للأسف للأسف النسوية اللي كانت عندهم وبعد ذلك تدخل عندنا عند المستثمرين المنحرفين، لكن مؤخرا ما تستغربوش الآن حتى عند بعض المتدينات كان عقلية وكلالة. أنا أقول لك النسوية الإسلامية أو المتمسلمة، والعياذ بالله النسوية الإسلامية ما تكلفهاش بكذا، ما تكلفهاش بكذا، ما تفرج عليها كذا، ما تفرج عليها كذا إلى آخره، كيما أنت تخرج مع أصحابك يا عند حق تخرج مع أصحابك يروحوا يحبسوا ويسافروا إلى آخره، أما يدخل عمرها كيفهم كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قضية في غزة القرى رايحة، يقول لك رايحة بخطى ثقيلة، ما نشوفش هكذا، نشوف رايح بخطى متسارعة، خاصة مع الهاتف والانترنت والايفون وكذا وكذا، لان كما قلنا بكري بكري باش توصل فكره من هيك تطول بعاد علينا بزاف، لكن الان توصل بسرعه فكره تخرج الان نشوفوها هنا الان، وممكن قد نطبقها قبل ان يطبقها هؤلاء، ممكن نطبقها قبل منها، لان العالم كما يقول صار قريه صغيره وقريه واحده ولا حول ولا قوه الا بالله. كلمة زينة نقولها شيخ، كلمة طيبة جدا رحم الله من قالها، لما يخاطب المرأة المسلمة في أبيات كثيرة جدا، من بينها يقول: يا درة حفظت من أنس غالية، واليوم يبغونها لله واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غربية الفكر لكن اسمها عربي، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، أسلوا دعارتهم حرية كذبة، باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب، هم الذئاب هم الذئاب، وأنت الشاة تحترسي من كل مفترس من عرض مستلب. المرأة عندنا جوهرة مكنونة ودرة مصورة، السياجات السياجات التي وضعها الإسلام على هذه المرأة مش يحفظها الدل، هذه الدلالة على أن المرأة عندنا الحمد لله المرأة جوهرة مكنونة درة مصورة بفضل الله تعالى، ولذلك ما خلوش فيها هدايا لمن هب ودب يلعب بهذه المرأة، ما لك تسخروا به، ما لك، يريدون أن يلعبوا بك مرحلة معينة، كيف هم يديروا مرحلة معينة، ما إن تذبل هذه المرأة وتسرع التجاعيد إلى وجهها وتسقط أسنانها وتكبر سنها، إذا بهم يلقونها في مهام سحيقة شجروا بها خلاص. الله المستعان، خلي المرأة تعالى لنا، المرأة عظيمة عندنا، وأنا إذا اسمح لي الأستاذ ربي يحفظك، أنا تتكلم عن الأسرة وما تكلمش مليح على المرأة، راك نقص شوية، لأن القضية راهي قضية المرأة ولا لا لا، ومنهج متهم الشرسة بدوها بالمرأة، بدوها بالمرأة وفهمين فهمين، لأنه قالهم قالهم إذا وصلتوا للمرأة أكون سمعتوا كلمة نابليون، أعسر شيء أمنع الحصون في الشرق الإسلامي، قالهم الأمهات صالحة وصح، قال فهموهما باللي إذا توصلت للمرأة خلاص، إذا المرأة سقطت في الفخ تاعهم ربحونا، ولن يصلوا إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. مرأة تعالى ما زلت فهم الحمد لله، قد ما تشوفوا النقص، قد ما تشوفوا العيب، قد ما تشوفوا كذا، ما زال خير في نسائنا بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك خليني أقول بعض الكلمات في هذه المرأة. المرأة احنا وحد الوقت كنا في جو تكلموا عن المرأة والإسلام وشطة المرأة، يقول اسمع هذا أمر باين، الآن لا، الأمر الكلام في هذا الموضوع لم يعترف فكريا وليس من نافلة القول بتاتا، أنك تتكلم عن المرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام كما قلنا جوهرة مكنونة درة مصونة بفضل الله تبارك وتعالى. المرأة الحمد لله الدين تعنا، دين تعنا قدرها أما، قدرها جدة، قدرها عمة، قدرها خالة، قدرها أختا، قدرها بنتا، بل قدرها أمة، قدرها كبيرة، قدرها صغيرة، بل قدرها في حي الحياة وبعد الممات. الحمد لله منزلة المرأة عندنا منزلة كريمة عظيمة. نشوف الأمم الأخرى، وش من أمة، وش من أمة أعطت قيمة للمرأة، وش من أمة إلا الإسلام. نروح نشوفوا بكري، عندك الهنود بكري، الهنود بكري الرجل المرأة خدامة عنده، ولذلك غير متراجل تحرق المرأة يحرقوها، وما تستغربوش يقول لكم حتى القرن العشرين ما زال في الهند بعض المناطق يحرقوا المرأة كي متراجل تحرق. جو لما استعمرهم انجليز نحاو هذه العاده الى حد ما، لكن بقات في الخفايا وفي الزوايا وفي الخفايا كارثه. نروحوا نشوفوا اللي عندهم دين، اليهود والنصارى، الكتاب ولا لا لا، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى كيفاش المراه عندهم؟ المراه هي سبب الخطيئه، ولذلك قالت هي التي حرضت ادم عليه الصلاه والسلام على الاكل من الشجره المحرمه، ولذلك قالوا الولد يولد متلبسا بهذه الخطيئه، خطيئه الام. هل يقولوا اليهود يا اخي تعرف باللي يقول كل مرأة نجسة وخاصة في ايام حيضها، ومن اقترب من هذه المرأة في ايام حيضها فانه يكون نجسا ايضا سبعة ايام، وعندهم خرافات واباطيل عياذا بالله. والله فليس كيف يدفعوا المرأة، فليس كيف يعظموهم اليوم، اختلفوا فيها هل هي انسان ام نصف انسان ام ليس بانسان، كان قالوا بعد اليامات قالك لا نديروا حل حل حل وسط، وجمع الوسط قالك نصفها إنسان ونصفها شيطان، حتى قال بعضهم إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين. أنا ما أقول جلدا، نقول إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. المرأة المؤمنة الله يبارك. فلك أن تتصور العرب في الجاهلية يخي تعرف شحال من قبيلة كانت تأيدها حية تدفنها حية خوف العار وخوف الذل والشمار معروفة مشي قاع القبائل طبعا اختاروا صفهم مشي كامل صح كان فيهم هادشي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به هذا قال ربي عز وجل. تفضل وقولوا الأمم كلها وتزيد تجي حتى العالم الغربي الآن له يتملق إلى المرأة لكن يريد منها أشياء هو في الحقيقة وإلا هو مكاس واحد أهان المرأة كما هما قديما هي في الحقيقة بين وثنيتين بين وثنيتين وثنيتين كانت تائدها وهي حية تائد ذاتها وجسدها واليوم هذه الوثنية تائد عفتها تدفن العفة تاعها كرامة تاعها الشرف تاعها الدين تاعها العرض تاعها أخلاق تاعها. انظروا إلى الانحطاط الذي وصلت إليه المرأة عنده هذه وثنية أخرى تائد عفتها وكرامتها وإلى آخر ما ذكرناه حفظكم الله. أيها الأكارم قلنا إحنا الإسلام الحمد لله شوفوا المرأة كيف احترمها أما في أعلى المراتب وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وبعد الوالدين أي الناس أحق بحسن صحبته قال أمك ثم أي ثم أمك ثم أي ثم أمك قال ثم أبوك المنزلة كبيرة إلزم رجلها فإن الجنة ثم كما قال عليه الصلاة والسلام شوف المنزلة على مرأة عندنا هذه الأم والزوجة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم خياركم خياركم لنسائهم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الحديث كثير جدا مليح البنت الله أكبر كيف كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام البضعة النبوية والجهة المصطفوية فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه حب كبير فاطمة مني يريبني ما رضها ويؤذيني ما آذاها رضي الله عنها وأرضاها. شوف جرام البيض المؤنسات الغاليات البنات المؤنسات الغاليات نحكيكم قصة كان واحد من العلماء قصة واقعية في هذا الزمان طاف قيمة البنت يخي النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سفرا من النار أقرار بفرآن كريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانه إناثا الآية باش الدار ربي عز وجل بالإناث إناث ولذلك البغري كان يحب هذا الشيء يقول لك رحم الله من بكر بأنثى لجنونة تعوك من أنثى كان يحب هذا الشيء لا سيعطوا الدين الحمد لله وإلى الجاهلية الجهلاء الجاهلية القديم الحديثة ما نتكلمش عليها. قلت لك واحد هذا الزمان يحكي لي واحد من العلماء تزوج الأولى بنت الثانية بنت الثالثة بنت الرابعة بنت خلاص قال هذه المرة تاعو ما نفهموش زيدي هذه المرة بنت أكون مطلقة مع أنه وش الذنب تاعها مسكينة لكن جاهلية جاهلية جهلاء لكنها جاهلية جهلاء عياذا بالله مسكينة حزن كبير ولدت أنثى أخذ ورد صبر عليها قال خمسة عاودت حملت قال هذه المرة الأخرى هذه المرة الأخرى أنثى ما شوفوا تروح حزن كبير مسكينة حزن عميق لما ولدت أنثى مشاكل كبيرة مش عارف ارجع مش ذنبها هي زاد حملت هو يرغب في الذكر حملت المرة السابعة حملت المرة السابعة قال هذه المرة ما كانش ما كان وساطات ما كان كذا ما كان فلان وفلان ما نحسن محتوى بالمستشفى روحي ضغطه والتهديد تاعو مشى معاه الى درجه انها لما راح تولد ما راحش معاها قال العيال قال لها جبتي ولد عيطوا لي نجي جبتي انثى وفي داركم مباشره مزيد جاهز اعوذ بالله هذا الزمن تكون حاليا كان فيها مسكين حاله كارثيه معنى المراه ضعيفه مع الحمل والولاده ضعيفه بزاف كان في حاله كبيره غير فلاح كذا يقول سبحان الله هذيك الليله راح تولد رقد زوجتها فرأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت أهواء كبيرة وأنه قد أمر به إلى نار جهنم قد أمر به إلى نار جهنم قال لك الزبانية تأخذ النار جهنم، الباب اللولة جهنم جاي يدخل حين بخلوه خد خرج بنت اللولة الدفع عليه كل هذا بابا ولا غير حبوه ما دخلوش النار اصلحوا له ديروا له حكموه داوه الباب الثانية باب الثانية شو تدخل بنت الثانية الباب الثالثة بنت الثالثة الرابعة الخامسة هكذا كل باب تدخل في واحدة من بناته الدفع عليه ما تخلوش يدخلوه الجهنم شحال الباب أبواب جهنم شحال فيها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود جاي يدخلهم السبعة فطار استيقظ من نومه استيقظ فزعا راح فطار مباشرة في المستشفى عند جيش يبكي ويطار ويبكي وصرخ يا أنشد يا رب يعطيني أنثى يا رب يعطيني بنتا يا رب يعطيني بنت باش تملكني كنا له سترا من النار هذا قلنا بالشكر غير وصل في الله بشر بذكر لأنه وصل مرحلة لنرضى بما قسم الله له أطهر ربي الذكر هذه قصة واقعية في هذا الزمان حفظكم الرحمن الرحمن إذا تعرف باللي البنت عندنا في منزلة كبيرة العمة الخالة قال عليه الصلاة والسلام إنما الخالة بمنزلة الأم الجدة الله أكبر إحنا الهيكل هيكل الأم ما عندهاش قيمة يجدلوا عيد الأم مرة في العام يذكروها وين راهي الأم تاعو على بالو بها أما الجدة ما نهضروش عليها إحنا الحليلة الجدة مكانتها عالية جدا كيف تكلم الجدة ويتأمر بأمر وما حيخالف الأمر تاعها صح ولا لا الجدة عندها نصيب لها نصيب من الميراث الحمد لله وهكذا حفظكم الله إذا اذكر ما شيء الأمة إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتذهب به إلى حيث شاءت في الحياة بعد من المات الكبيرة الصغيرة اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام إذا ما كانت على مرأتنا كبيرة بزاجة ولازم المرأة تعنا تفهم هذا الشيء إذا ما كان إذا كنا بكري كنا نقول بهذا الناس كم عارفينه الآن لا لا الآن شوهت الأفكار وشوهت التعاني فلا بد أن نعود إلى مثل هذا الخطاب نعود إلى هذا الخطاب ونفهموها بل أنت المنزلة تاعات أنت لم تكوني شيئا مذكورا أنت كيف كنت وكيف كنت وكيف كنت حتى أشرقت شمس الإسلام فاللهم لك الحمد نهار شرقت شمس الإسلام هذه الحرية الحقيقية حرية الإسلام شي كما نقول دوك الإسلام أعطاك حرية بعد استعملها في النسوية المتمسلمة لا لا أعطاك حرية بقيود وضوابط وإلا إحنا كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق النفس والشيطان إحنا عندنا العبودية حرية دين محدودة بضوابط هذا الدين العظيم حفظكم الله الرجل والمرأة ولا أيضا حفظكم الله احنا نتكلم عن المرأة تعالى وكذا والدنيا من بين الأشياء الكبيرة وهذه تقريبا هذه الأشياء اللي بدأوا بها هما تحرر وكذا بدأوا بقضية الحجاب ومعركة الحجاب في الشرق الإسلامي المعروفة بدأوا بمعركة الحجاب والآن هم يتكلمون بزاف على قضية الحجاب والآن لعلهم يستدلون ببعض من يسمون بين قوسين بالدعاء أتعرف الشحارير وجماعة إيه ولو يشكوا في هذه القضايا كبيرة احنا بالنسبة للحجاب الحجاب بالنسبة لنا احنا شفنا الفاكهة الفاكهة اللب هذا كان الفاكهة لماذا يحفظ شو بقشور حبة جينة ولا حبة دلع ولا حيث القشر وش قالها تموت ولا لا لا عندك احنا اللباس تاعك المرأة بالنسبة لنا اللباس تاعها هذا يحفظ لها دينها يحفظ لها كرامتها يحفظ لها عفتها طهارتها قيمتها مبادئها منزلتها مكانتها يحفظ لها كل شيء ثم هو قبل ذلك وبعد ذلك وعند ذلك هو عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى والعكس ترك الحجاب وترك اللباس شرعي ترى وش تقدم إن كان تقدما فإنما هو تقدم نحو الجحيم تقدم نحو سخط الله وعذابه وأليم عقابه هذا هو وين راه احنا نعرفوا كي تقرا القران كي تقرا القران فاكل منها معصيه فبدت لهما سوءاتهما هذا التهجد والتكشف عقوبه ما راهوش تطور وتقدم وحضاره وغير ذلك كما يقولون ورحم الله من قال لحد الركبتين تشمرين بربك اي نهر تعبرين كأن الثوب ظل في الصباح يزيد تقلص حينا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين وقال واحد آخر قال يخاطب المرأة قال يا بنت أختي يا بنت أختي التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس آذيت بالملبس المبتون فاطمة بنت النبي كما آذيت بلقيس إبليس راض وحزب الله في غضب ابن صواب وحزب الله في غضبه التي نصرت في الحرب إبليس والعياذ بالله. بعد أن تكلمنا شيخنا عن هذه العلاقة بين الزوجين، تكلمنا عن حقوقها، عن واجباتها، عن أخطى المشاكل بالله يتحددها الآن، خصوصا يعني هذه الأفكار النسوية وبالأخص منها يعني المتسفرة بغطاء الإسلام، وهذا كل هذه النصائح شيخنا. حبينا ننتقل الآن إلى علاقة أخرى في هذه الأسرة، أن الأسرة لديها جذور لهم الأقارب وبالأخص الوالدين، ولديها كذلك ثمار لهم الأولاد. كيف تتعامل الأسرة بين جذورها وثمارها؟ السؤال وجيه جدا، بارك الله فيك. صح، احنا نتكلموا على المرأة، نتكلموا على الزواج، نتكلموا على قضايا مهمة جدا في الأسرة، لكن الحمد لله احنا بفضل الله كما قلنا الأسرة بالمعنى التقليدي كما يقولوا هما المعنى الكلاسيكي، ما كاينش منها هذوما، كاين الأب والأم، كاين الجد جدة إلى آخره، كاين الأولاد والبنات إلى آخره. بإذن معلش بإذن بعد كده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مواطن في القرآن الكريم، ربي عز وجل يجمع بين هذا وذاك، وصارت أهمية الوالدين في الإسلام. احنا دوكا كي أخرنا الكلام عن الوالدين، لأن الحمد لله احنا كنا بزاف على هذا الشيء، والناس كاع عارفين، أي واحد يصر معاه يصلي ما يصليش يعرف أن الوالدين في الإسلام قيمة تاعهم كبيرة، يعني تقريبا هذا الحسن ماهوش مهدد إلى حد ما، يعني إلى حد ما نقول، لكن لابد أن نؤكد دائما وأبدا على هذه القضية، قضية الوالدين مسألة ولا قضية كبيرة وعظيمة عندنا حفظكم الله. ثم الوالدين هذوما عندهم أولاد، عندهم أولاد، يعني مسؤولية أمانة. ما من عبد اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، على خال على شوف حم واحد مسكين يبكي يقول دعي لي ربي يعطيني ذرية، ما عنديش ذرية، شحال عندك مزوج؟ 5 سنين 10 15 20 سنة، ما عنديش ذرية. أسأل الله عز وجل أن يرزقك ذرية طيبة، وأسأل الله جل وعلا كل واحد يرغب في هذه الذرية أن يرزقه المولى تبارك وتعالى ذرية طيبة مؤمنة تسعده في الدنيا والآخرة، آمين. لكن شوف القاهي يبكي ويدعي وكذا ويعالج ويروح من بلاد لبلاد ويروح من طبيب لطبيب، وهذا ليس عيبا، لكن عيب ما لربما رزق بذكر او انثى بعد سنوات، لما يرزق يضيع هذه الدنيا، يضيعها من وراء التربيه، وراء التربيه لا يوقفش. هذا الذي يسمى اليوم بالاستقاله. قال لك الوالدين الان يقدمون الاستقاله، وكيف تتامل في الصح عن كثير من الوالدين يسبق هذا انه قدم الاستقاله، ما يعرفوا لي دوم عم يدور، ما يعرفوا لي دوم راهو، ما يعرفوا شو السنه يقرا، ما يعرفوا شو الباص يقرا، ربما يريد يخرج من المدرسه ومش عارف وين راح المسؤولية، وين الأمانة، وليد صلى ما صلاش، أخلاقه كيفاش، عامل دور ما يعرف ولا شيء عن هذا، ماشي استقالة، هذه راه ديميسيون تاع الصح، هذه راه ديميسيون وزيادة والعياذ بالله. إذا مشكلة كبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. فتصعيبا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أمانة كبيرة. بلد اليوم تضيع الأولاد، وصلوا واحد المرحلة كما يسمى علماء التربية يسميوها لما تضيع المسؤولية وانت ما تربيش كما ينبغي، راك راح تفتح المجال لما يسمى بالمربي المزاحم. وما أكثر المزاحمين في التربية في هذه الأيام، المربي المزاحم، يزاحمك التلفاز ويزاحمك البارابول ويزاحمك الانترنت ويزاحمك فيسبوك ويزاحمك الشارع ويزاحمك المؤسسات تاع الفساد إلى آخره، ويزاحمك الإعلام الفاسد إلى آخره، مربي المزاحم. وأحيانا توصل إلى ما يسمى بالمربي البديل، خلاص مربي البديل. شحال من أب كما قال واحد هذا اسمه وليوتر التربوي، تقوله ما عندوش بابا وممكن ما عندوش لما ومربي أحسن تربية، وتقول حداته عنده الأب وعنده الأم، صح ضياع كبير. ولذلك وش قال قائل؟ قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مشهور. سؤوليا ضياع، هذا هو اليتيم المسكين، كيف أبو كيف أم صح مضيعينهم، والله مستعان الله جل وعلا أنا أبدالي الحقين ربا جليلا. شيخنا هي تحديات كثيرة وللأسف أن وقت الجلسة محدود، فهل من توصيات تكون لأسرنا يعني كما نرى في متاهة هذه التحديات؟ الله أشوف توصيات كيف توصيات كثيرة ولا كنت كلمة حط كلمة في ذهني أطول شوية طبعا ليش لما كان أسلوب الحوار هذا منيح يعني باش نفهم من اللوش ونحاول قدر المستطاع نتطرق إلى أهم النقاط قدر المستطاع بإذن الله تعالى. إذا كان هناك توصيات أنا عندي أشياء كثيرة جدا نحب نقولها نوصي بها نفسي نوصي بها أمة الإسلام تجاه هذه الأسرة هذا النبينا هذا المؤسسة اسمها مؤسسة الأسرة هذه المؤسسة المباركة عندنا المؤسسة المقدسة عندنا حفظه الله من أهم المهم أنا حاب لكل أمة ينكر ناس من الأمة للاهتمام بالأسرة والتخصص في شؤون الأسرة ناس يدفعون عنا كيد الكائدين لأن الأسرة مستهدفة بقوة عظيمة مستهدفة إذا وصلنا الأسرة وشقاء ماذا بينا يكون ناس متخصصين الله يبارك وهذا ناس متخصصين يعلموا الأمة ينتقلوا النقطة الأخرى دورات تأهيلية تربوية قبل الزواج بعد الزواج دورات في الزواج دورات في تربية الأولاد دورات في حل الأسرية إلى آخره هذه الأشياء من الأهمية بمكان من الأهمية بمكان بس إحنا لا نكون ناس متخصصين لبس بهم لبس بهم في الدين ولبس بهم في الدنيا وناس الحمد لله يديرون دورات ويعين الأمة تكون عندها اهتمام كما قلت في اللوم في ملاك الحصة كما قلت مليح يمكن أن نلزمه وحق بالما يدي نبري تفامي لازم يخضع لدورة أو عدة دورات تدريبية تكوينية تأهيلية فإذا شهد له المتخصصون بأنه أهل لأن يفتح بيتا وأن يكون أسرة فلعلم ما شهدونه به يتوكل على الله لكن إذا ما حصلش على الشهادة ما كانش راح تقل المشكلات بكثرة والأزمات والآفات والله تنقص بزاف بإذن الله تبارك وتعالى هذه يعني مما أراه من الأشياء المهمة أيضا من الأشياء المهمة مليح يكون عندنا ناس يهتمون بلغة الأرقام فلغة الأرقام قوية جدا لغة الأرقام هي تبدأ تلكم نسبة الإجهاض نسبة الطلاق نسبة الخلع نسبة المتشردين نسبة الآباء والأمهات في باب المسلمين نسبة كذا بالأرقام لغة الأرقام عندها قوة عظيمة جدا مؤثرة مليح ناس يهتمون بمثل هذا وإحنا نتكلم عن الأسرة ليس هذا فحسب وتكلمنا بزاف على المرأة مليح يكون الناس أيضا يجمعوننا إحنا كيف شجب تعالى الله يبارك عندهم هنا فهمين القضية يجمعوننا مثلا شهادات الحية شهادات حية أنا في تكلمه شهادات ناس كانوا على الكفر أكرمهم الله بالإسلام شهادات ناس كانوا على الانحراف ورجعوا إلى جادة الصواب واستقاموا على شرع الله شهادات ناس كانوا مدمنين وتركوا الإدمان شهادات تاع ناس كانت عندهم عقلية نسوية ربي كرمهم وعادوا رجعوا يجدون أسرار ما نعرفوش حنا أشياء طيبة جدا هذه الشهادة الحية مؤثرة جدا جدا جدا حسب القوة كذلك مليح ناس يتخصصوا هذا مثلا دخول الإسلام دراسات كل واحد أعلاه يدخل الإسلام وأعجبني كاين واحد يسميه مهندس ما شاء الله تبارك الله اسمه فاضل سليمان هذا نداء نقول المرأة تاعنا اسمه فاضل سليمان هذا جمع كتابا وش فيه يدخل في الإسلام بزاف على الكبير يسألهم وخطط النساء يسألهم سؤالا واحدا وش هو السبب بخليك دخل في الإسلام وش تقول شوف سبحان الله وش مكتب داعو سماه إسلام إنوما الإسلام في النساء وانت كيف قرأ العنوان شو استغرب تقوله مقبلك الإسلام في النساء لأن النساء في الإسلام كيف الإسلام عن النساء احنا نعرفون بالمرأة في الإسلام النساء في الإسلام لا بالعكس إسلام في المرأة قالوا اسمي دولة قالوا محاور بزاف نساء أسلمنا حديثا أكثرهن كيف قلهم علاش اسمتهم قلوا ما تسألش السؤال قل لي كيف اكتشفت الإسلام الذي بداخلك كيف اكتشفت الإسلام اللي فيك إسلام في المرأة إسلام في النساء كيف استشفي علاش فطرة الله التي فطر الناس عليها إسلام هذا فطرة هو دين الفطرة بفضل الله تبارك وتعالى من أحد الأشياء من أحد الشهادات بفضل الله تعالى يرفعوا إجازة مثل كل ذلك بزاف نساء يدخلوا في الإسلام يسألوا على سبب الإسلام وش هي أسباب الإسلام تحوم هي الأسباب التي تدعي تكبيرات ممن كنا على الإسلام وكنا على الخير ثم ارتدنا عن الإسلام. قل لك أنا ترك الإسلام أخر في الإسلام، ما فيش العدل، فيش المساواة بين رجل المرأة، تزعم على جل الميراث، على جل سلطة الرجل، على جل غير المفرطة، على جل كذا، على جل كذا. بالذات النساء الغربية دخلوا في الإسلام، كيف سألهم سبب الإسلام شو هو؟ هذه الأسباب اللي ذكرتها المرأة اللي كانت الإسلام وكانت على الخير. قل هما نايا كيش تكريم الإسلام للمرأة. أنا كيش نظام الميراث كله في الإسلام. أنا لما شفت غيرة الرجل على المرأة في الإسلام، أما أنا لما شفت قوامة الرجل، أنا لما شفت المرأة والدور تاعها العظيم في الأسرة إلى آخره. وهنا لابد أن نصحح بعض المفاهيم. شوف باختصار، شوف المفاهيم المغلوطة الآن. أقروا لنا، بعثونا، بعثونا بزاف بزاف بلادنا. أنا شحمر نشوفها والله مع ولادي وكلكم عند ولادي عرب بداية سنة دراسية يعطونا باش نملؤوا واحد الاستمارة تاع الأولاد تاعنا، اسم الأب، اسم الأم، اسم كذا، اسم كذا، العنوان واش تخدم إلى آخره، ما فيش مشكل. ومن بعد اسم الأم، وظيفة الأم، بزاف فينا واش يدير؟ لا شيء، عاطلة، عباد لي كارثة هادية. شوف المفاهيم ما تخلط. امرأة تخرج تخدم برا، تخدم أي عمل مع احترامي للمرأة التي تعمل وظروفها دفعتها باش تعمل وتعمل في ضوابط ربي عرضها، لكن المرأة تخدم في برا عاملة موظفة إطار فل دي تقدر نصف البحر من اللي ويتجبد لا شيء عاطلة صح. المرأة تخدم عندها في الجيريا ما احترامنا أيضا المرأة تخدم عندها في الجيريا، تخدم عندها في الجيريا ولا تخدم في كاش مطعم طباخة شاف، والمرأة في الدار يصبح لي طيب لا شيء خدمة ما تخدمش عاطلة. المرأة الله يبارك قرن قد يوجد ما شاء الله الله يبارك نعمة علم نافع أستاذة معلمة بروفيسورة صديقة المرتبة تاعها. المرأة في الدار ولادها قاعد قريهم قري جميع المواد وجميع المستويات العمل تاعها لا شيء عاطلة ما تخدمش وهكذا ماشي كوارث، كوارث كبيرة. احنا المرأة الحمد لله المرأة هي كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى. المرأة تاعنا في البيت عاملة مربية منظفة طبيبة أستاذة معلمة مهذبة للأخلاق قل واش حبيت مرشدة موجهة اللهم لك الحمد. هكذا باش تعرف المرأة نعم شيخ مديرة جزاك الله خير كل شيء معلمة. احنا تعملنا في الوزارة الداخلية هي تخدم الداخل الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. الحديث ذو شجون نعم شيخ مازال عندي بزاف خير ولعلنا وصلنا لختام هذه الجلسة شيخ والتي احسب حقيقة شيخ انك اشتبكنا فيها مع الواقع وأعطيت جزاك الله خيرا حلولا واقعية لتحديات هذه الأسرة المسلمة. كلمة ختامية نختم بها هذه الجلسة بعدين شيخ نختمه بتزعج ربي يحفظك. الله شوف على كل حال إن شاء الله الله عز وجل أن ينفعنا بمثل هذه الدورات، هذه كلها تصب في محبة قدرها لا توعية وكذا ونبقوا دائما لما يعرفش يتعلم ليعرف أو يثبت ولا لا يثبت على ما هو عليه من الحق ومن الخير بفضل الله تعالى. وكلمات كاين كلمات كثيرة أنا عجبتني في الكلمة يا شيخ عجبتني كلمة قالها واحد قال المرأة اليوم والمرأة نقولها لها ونحييها المرأة المسلمة ثابتة قال لك المرأة اليوم الدور تاعها كيما الدور تاع الرومات. الرومات في غزوة أحد الرومات حطهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمون ظهور أهل الإسلام صح ولا لا؟ لما غادر الرومات أماكنهم ما الذي حدث؟ ضرب المسلمون ضربة موجعة ولا لا؟ ضربة تاريخية موجعة. فإحنا نخاف العدو يجي من وراء ظهورنا لأن المرأة رأس الظهر تاعنا تحمي ظهورنا هي بمثابة هؤلاء الرومات. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه المرأة المسلمة وأن تثبت في مكانها لأن تحمي الظهور تاعنا. بالك بالك تحمي بالك بالك تغادر المكان تاعك تغادر المكان تاعك. رانا كلنا معرضون لضربات موجعة راح تضربنا تمسنا في ديننا تمسنا في القيم تاعنا في المبادئ تاعنا في الأخلاق تاعنا في كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. كاين كلمة ثانية مليحة قريتها عند واحد شيخ من المشايخ في اليمن جاء واحد من الدعاة النسوية ودخل هذاك يحكي خلناه يضرب مدة وش يحكي مساواة وانتم في الإسلام تديروش مساواة مساواة مساواة مساواة بين الرجل والمرأة. وإن كان ذوك الحنصر راجل مسكينة كل شيء المرأة هي رأيها مقدمة عليه. قالوا المساواة مساواة مساواة بشو بين الناس يكذبون عندهم مآلف وعندهم أهراض يحبوسوا عليها. المساواة مساواة لما كمل الكلمة قالوا كملت الكلام تاعك طول قالوا كمل قالوا تكلم قالوا تكلم قالوا شوف قالوا أما بعد قالوا فبعد كلمتك أيها الأخت أقول لك قال الطابع غطر قالوا شك خطب لي مرأة قالوا كيف كيف قالوا دوك تقول تبني كيف كيف خطب قرار جل مرأة هذه نفور هذه الحكم ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الشيخ عنده سؤال واحد هذا واحد في سؤال يا شيخ شيخ الله شوف أنا أقول نسبة في الغرب وتحية لإخواننا وأخواتنا يرهم بعاد نقول هما يفهموا هذه الكلام خير منا خلنا بفهمنا عموما صلى الله عايشين مليح صحة التحديات هما عايشين هما كي يقول جندر عن فهم الله عم يبكي ولا أولادهم لما تهضر على البكية والشدود وكذا عايشين هذه المشاكل لما تكلم أشياء كثيرة جدا عن فهمها مليح صلى الله جل وعلا أن يعينهم وأن يثبتهم على دينهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا وش أقول لهم كما قال ربي تبارك وتعالى سنشد عضودك بأخيك كونوا يدا واحدة باش يكون تماسك خاش واحد فيكم يجبد يضعف أبقوا يدا واحدة قوم يموت كما قلوهما هذا يكونوا قاعد كثير تماسكوا دفعوا الحقوق تاعكم وإن كان الآن الشيء اللي صار في غزة الله جل وعلا أن ينصر أهلنا في غزة على أعدائه نصرا مؤزرا إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الشيء بحرب هذه بينة كل شيء الأكذوبة الحرية والإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل هذه أكاذيب وافتراءات وأباطيل كاشفها كامل بان الغرب كيف كان يكذب علينا واضح الآن هذوما نشوفهم عايشين هذه الأشياء عايشين هذه الأشياء. ولذلك أنا أقول لقادر يهرب يفر بجده بدينه بأهله بأولاده إلى بلاد الإسلام فليفعل. شوف بلد مطقوم فيها كان فيها الدين تاعه والشعار تاعه قبل فوات الأول لأن القضية مش سهلة هاي جد صعاب ومخارب باتلهم منيحة القضايا هذه باللي صح رايت صعب وتسير ما صح نعرف اللي كان ظروف صعبة جدا باش يغير باش يبدل باش يرحل باش يسافر إلى آخره صعبات لكن استعن بالله تعالى إذا رأيت تقيم حدود الله عز وجل تقيم الدين تاعك الله يبارك ولادك نشقين في طاعة الله عز وجل بدل الإسلامية رك قايم الله يوفقك لما يحبه ويرضاه وإن كان دائما يحدد بلاد الإسلام الحمد لله. لكن إذا ضيق عليك ما تضيق أمورك استخر الله عز وجل واستعن به تبارك وتعالى ويعوضك ربي عز وجل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وكونوا يدا واحدة حسبكم الله اتعاونوا هذا الظروف لا تمر بها لأن الأمور ليست هينة وليست سهلة. الدين قضية رأي قضية الدين كما لا يخفى عليكم حسبكم الله رب العالمين والله تعالى أعلم. وعلى هذه الكلمة النيرة نصل إلى ختام هذه الجلسة من جلسات مدارج السكينة ضاربين لكم موعدا إن شاء الله غدا في ختام هذا الأسبوع الدعوي وختام جلسات المدارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المدارج ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال أسرنا وذوينا وأهلنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم شكرا لكم جميعا على حسن الإصغاء والإتصال ربي ينفعنا بالذي قلناه بالذي سمعناه إنه خير. السلام عليكم.